السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بتسجيلات الإمام ابن عثيمين الأثرية أن تقدم هذا الإصدار الجديد ضمن سلسلة الرد على الطوائف الضالة، ومادة هذا الإصدار الرد على الرافضة لمشايخنا الأفاضل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى والشيخ عبد الله السلفي حفظه الله تعالى والشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.